الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب ما جاء في الشعر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو الوليد الطيالسي. هشام بن عبد الملك وأبو أبو الوليد الطيالسي صاحب تصنيف أيضا، ومن الثقات الثقة أبو حاتم وابن معين. قال حدثنا شعبة. شعب أمير المؤمنين، أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت أمين. قال عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال عن أبي صالح. أبو صالح اللهم ذكر، وهو من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. طبعا كما قلنا بأن الأعمش عن أبي صالح هو شيخ ملازم، صحيح؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو هريرة هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال أبو علي: بلغني عن أبي عبيد أنه قال: وجهه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر الله، فإذا كان القرآن والعلم الغالب فليس جوف هذا عندنا ممتلئا من الشعر، وإن من البيان لسحرا. قال: كأن المعنى أن يبلغ من بيانه أن يمدح الإنسان فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله، ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر، فكأنه سحر السامعين بذلك. في الناحيتين. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا ابن المبارك. عبد الله المبارك هذا الرجل المبارك المجاهد الجواد الكريم، نعم، الفقيه المحدث. قال عن يونس. يونس بن يزيد، نعم، يونس بن يزيد الدائري، نعم، هو من الثقات الأثبات، رواه له الجماعة. قال عن الزهري. الزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دون الحديث بأمر عمر بن الخطاب. قال حدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث قال العجلي مدني ثقة، وذكر ابن حبان في ثقات بل ووثقه. قال عن مروان بن الحكم. مروان بن الحكم ذكر ابن حبان في ثقات، نعم. قال عن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث. وهذه ثلاثة من التابعين من أضاف الإسناد، ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. عبد الرحمن بن الأسود قال تقنية تابعي ثقة وثقه العجلي. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه. رضي الله عنه وأرضاه. أبي بن كعب هو أقرأ هذه الأمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي: أقرأ أمتي القرآن أبي بن كعب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا عندما ارتجت عليه الآية وهو يصلي: أفي القوم أبي؟ قدمه على الجميع. قال: نعم. قال: ما منعك؟ ولما قال له: ما أعظم آية معك يا أبا المنذر، قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضربه على صدره وقال رضي الله عنه، رضي الله عنه، قال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. نعم، نقف عندها. نعم، هو تنطق من الشعر حكمة، وأيضا في رواية قال: وإن من الشعر حكما، وإن من الشعر حكما. في الرواية الأخرى قال: إن من الشعر حكما، ولم في قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كما قلنا إذا كانت من الأداب، قلنا هنا الآن يتجه الأمر على أداب الألفاظ وأداب التخاطب والمؤنسة والمجالسة في المجالسة. قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. هنا في قولي: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، وصديق في رواية أخرى لأن يمتلئ، رواية الصحيحين قال فيها: لأن يمتلئ جوف أحدكم أو صدر أحدكم قيحا وصديدا خير له من أن يمتلئ شعرا. وهذه فيها دلالة على ذم الشعر، وهذه فيها دلالة على ذم الشعر، وذم الشعر أيضا وذم الشعراء. فإن نظرنا في ذلك فإن ذم الشعر لا يكون إلا بسبب التقعر فيه، وأيضا بانتحال الشعر للمدح والذم بالزور. وهذا الذي هذه كانت مهنة الشعراء، لذلك ذمهم الله في الكتاب عندما قال الله جل في علاه، قال: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وطبعا استأسنا منهم فقط الذين عملوا الصالحات وانتصروا مع ظلمهم إلى آخر من بعد ما ظلموا إلى آخر الآيات. فلذلك ذمهم الله جل في علاه. يدخل الشاعر من هؤلاء يمتحن يمتهن الشعر ويبدأ يمدح في الولي والأمير وأنساب الأمير من أجل أن يكبل بالذهب والفضة ثم يرجع على ذلك. ومن لم يعطه ما تراه إلا ذاما. ولذلك دخل بعض الأعراب من الشعراء على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد صلى الله عليه وسلم ما أروع هذا الحديث، يا محمد أعطني فإن مدحي زين وإن ذمي شين. قال أعطني فإن مدحي زين وذمي شين، أعطني فإن مدحي زين وذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله ذاك الله. يعني مهما سعى من يسعى للذم أو سعى من سعى للإسقاط أو سعى من سعى للكذب والافتراء ليسقط أحدا أو يذم أحدا أو أنه بالعكس سعى من سعى ليرفع أحدا أو يمدح أحدا أو يأتي بكل الممادح والصفات الجليلة الجميلة له لن ينفعه ذلك والآخر لن يضره ذلك. المسألة دائرة على ما يسطره الله من فوق العرش إن صح التعبير الذي أقصده على ما يقدره الله جل في علاه. ولذلك الحديث قال يا غلام أعلمك كلمات ثم قال واعلم أن الأمة هذه بجميعها ولا يمكن أن تجد اتفاقا على شيء. واعلم أن الأمة إذا واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وهذا كله لطمأنينة قلوب المؤمنين وأنه يعلم بأنه لا يمكن لأحد أن يملك له نفعا ولا ضرا إلا إذا أذن الله جل في علاه إلا إذا أذن الله جل في علاه. قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له أن يمتلئ شعرا. دخل العربي فقال للنبي أعطني فإن مدحي زين وذمي شين. لذلك ذم الله جل في علاه الشعراء في كتابه قال خير لهم أن يمتلئ شعرا. وأيضا الشعر فيه ما فيه من التشبيب بالمرأة وتحريك الشهوات وغير ذلك من الأمور التي يكون أيضا فيها ما فيها من يعني الصد عن قراءة القرآن والصد عن قراءة الأحاديث. لذلك قال علماء هنا المسألة هنا بالميزان ينظر فيها بالنسبة. فإن كان المرء قد شغله الكتاب والسنة وفي يعني غالب وقته ينشغل بقال الله قال الرسول أو ينظر في المسائل أو يتعلم العلم الصالح وفي بعض الأحيين أنه ينشغل بالشعر فلا يدخل تحت هذا الحديث لا يدخل تحت هذا الحديث. فإن امتلأ لأن هذا الحديث الذم فيه هو أن يشغله الشعر عن الكتاب والسنة تراه يهجر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بكلام الحكماء والشعراء تراه يترك كتاب ربه جل في علاه وينظر في فصاحة وبلاغة من كتب الشعر. فمن حجبه الشعر عن الكتاب والسنة نزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا وصديدا خير له من أن يمتلئ شعرا. وهذا ليس الذم فيه على الإطلاق حتى نعلم ليس الذم فيه على الإطلاق. والذي يدلك على ذلك بأن الله جل في علاه عندما قال والشعراء يتبعهم الغاوون قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهناك استثناء يدل على أن الشعر ليس كل الشعر مذموما ليس كل الشعر مذموما بل الشعر الذي يصد عن الكتاب وعن السنة الشعر الذي يشغل الإنسان عن الكتاب والسنة هذا المذموم. ولكن الحق أن الشعر كما قال علماؤنا من السلف هو الشعر هو من كلام العرب حسنه حسن وقبيحه قبيح. الشعر حسن وحسن وقبيحه قبيح. والكلام هنا على الحسن لأن يمتلئ الصدر قيحا وصديدا خير له من أن يمتلئ شعرا. من هذا الشعر هو الشعر الذي يحجب على الكتاب والسنة وإن كان حسنا فهو أيضا مذموم لأن الأصل أن المرء يناط ويرتبط بالكتاب والسنة. ولذلك قال ابن عباس البيت الإنسان الذي لا يحمل شيئا في صدره من القرآن كان كالبيت الخرب. ولذلك قال أبو علي قال وجه أن يمتلئ قلبه حتى يشغله عن القرآن وذكر عن القرآن وذكر الله فإن حجبه فهو المذموم. قال وإن من البيان لسحرة، والبيان هنا البيان أيضا أصل الأصل فيه الفصاحة والبلاغة كما بينا أمس. وفي قوله لسحرة صدر هنا بالتفصيل والتفسير، قال يمدح الإنسان حتى فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إليه. فإذا مدح إنسانا ترى كثيرا من الناس يمدحونه ويعظمونه ويبجلونه ويقولونه لمدح هؤلاء، لمدح هذا الشاعر له. فإن قلب عليه وحجب عن المال أو حجب عن السلطان أو حجب عن الجاه فيذم فيه شعرا فينقلب الناس أيضا ذمينا، فلذلك شبهه بالسحر. قال وإن بيان سحرة من السحر أنه يصرف قلوب الناس، وقد بيانت في التفصيل أمس بقول سلم في الحديث السابق بأنه قال من تعلم صرف الكلام ليسبي قلوب الرجال، يأسر قلوب الرجال، فلذلك نراه ساحرا يأسر قلوب الرجال مادحا ذم مادحا تارة وذما تارة. لذلك قال إن من البيان لسحرة، واختلف العلماء في قول سلم من البيان لسحرة كما أن أمس، هل هذا على الذم أم هذا على المدح؟ طرق ثلاثة على الذم على المدح: التفصيل والقرائن التي تثبت، وهذا صحيح الراجح، التفصيل والقرائن هي التي تثبت إن كان على الذم أم على المدح. فإن قرب الناس إلى الله وإلى السنة وإلى الكتاب كان على المدح، وإن كان على الأخرى وأنه يصرف قلوب الناس يمينا ويسارا ويأسر قلوب الناس فإن هذا على الذم وليس على المدح. قال حتى يصرف القلوب إلى قوله الآخر فكأنه سحر السامعين. والحديث الثاني قال إن من الشعر حكمة، قول سلم إن من الشعر الحكمة، وفي رواية الشعر إن من الشعر حكما كما قال الله تعالى وآتيناه الحكمة صبيا. إن من الشعر الحكمة يعني هذا الشعر فيه حق وفيه حكمة، والحكمة هو قول الحق الذي يضع الشيء في موضعه، الحكمة هو قول الحق والصدق الذي يضع الشيء في موضعه. قال في حكمة قال إن من شعر الحكمة فما فيه من الحق والصدق وأيضا فيه ما فيه من المطابقة للواقع، وفيه أيضا من الحكم التي من عمل بها منعته من الزلل، ومن الحكم التي إذا تمسك بها ارتفع، فلذلك قال إن من الشعر لحكمة. وهنا من تبعيضيه يعني من بعض الشعر هناك حكم تؤخذ منه، وحقا كما قال قائلهم أبي الإسلام لا أبا لي سواه وإن افتخروا بقيس أو تميم، فهذا حقا وهذا فيه ما فيه من الحكم. قال قال الشاعر لولا المشقة لساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، الجود يفقر والإقدام، هذه حكمة عظيمة جدا تبين أنه لا يمكن أن الله تعالى يسوي بين من أسرع عليه ومن بطأ تباطأ، ومن سارع في الخيرات ومن تقاعس عن الخيرات، لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فهذه من الأشعار التي حقا فيها ما فيها من الحكم. وإذا وجدنا أن الرجل قد أخطأ الطريق وذهب إلى الرأي وإلى القياس وإلى النظر وإلى الفلسفة وكلام اليونان في تحريف قول الله جل في علاه، ونظر وترك الكتاب والسنة، أو من قام وقال لا فهم لي للكتاب ولا السنة ولا للسنة ولابد أن أرتكز في الفهم على أحد آخر، كل هذا ضل الطريق. ومن ضل الطريق الجميع يقال له ما قال شاعر طلب النجاة ولم يسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس، إن السفينة لا تجري على اليابس، وهذه حكمة عظيمة جدا. ولذلك قال إن من الشعر الحكمة، إن من الشعر لحكمة، فإذا من الشعر الحكمة. والرواية الأخرى قال إن الشعر حكما يعني حكمة، الحكمة تكون حكما، فللمرء لابد أن يعمل بها إن وضعت له الشيء في موضعه، فالحكم أن يعمل بمثل هذه الحكم ولا يحيد عنها، وإلا خاب خاسرا أو صار خاسرا. نقف عند هذا، والفوائد المستنبطة من الحديثين وإكمال هذه الأحاديث وإكمال الباب إن شاء الله تتمته يكون في الدرس القادم. الفائدة الأولى من الحكمة الاهتمام بالوعاء، من الحكمة الاهتمام بالوعاء، من وين هذا؟ من الحكمة الاهتمام بالوعاء، من هنا من أين هذه الفائدة؟ في صوت أخونا فايد جزاه الله خير، بيقول ان الصوت فيه شيء. ها جوف احدكم هو الان، والكلام هنا ان يمتلئ القلب، والوعاء المقصود به القلب، الوعاء هنا المقصود به القلب. نعم جزيتم الجنه جميعا. التشبيه في الحاق الحكم، التشبيه في الحاق الحكم. نعم رمضان جزيت الجنه رمضان، الاجابه صحيحه. التشبيه في الحاق الحكم. التغرير بالناس لا يستديم. التغرير بالناس لا يستديم. من وين هذا؟ يصرف القلوب. نعم نعم، هو طبعا لا يستديم لأنه لما سماه سحرا السحر يوقف، هناك أدوات توقفه. فالتغرير بالناس لا لا يستديم، يمكن أن يغرر بالناس بعض الوقت ولا يستديم له ذلك. لذلك أيضا قالوا من الحكم تستطيع أن تغرر بالناس جميعا بعض الوقت، أو ببعض الناس كل الوقت، لكن بالجميع مطابقة لا تكون بحال من الأحوال. وإذا قلت تغرير بعض الناس كل الوقت، هؤلاء الأموات لا يقظة لعقولهم بحال من الأحوال.